إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فحديثنا في هذه الليلة عن شيخ من شيوخ الإسلام وإمام جليل من كبار أئمة القرن الثاني الهجري، وهو الإمام سفيان ابن عيينة، سفيان ابن عيينة ابن ميمون رحمه الله تعالى. كان سفيان ابن عيينة رحمه الله من الموالي، أصله أيضا من الفرس، وكان مولا من الموالي، وولد بالكوفة سنة 700 للهجرة، 307 هجرية، وكانت وفاته بمكة المكرمة سنة 98 للهجرة، يعني عاش 91 سنة رحمه الله تعالى. بداية قصته في طلب العلم رحمه الله أن أباه كان صيرفيا بالكوفة، أبوه كان صيرفيا، كان صرافا يعمل بالصرافة في الكوفة، فركبه دين أبوه، يعني صار على أبيه ديون، فحملهم إلى مكة المكرمة في وقت صغره، فنزلوا بمكة، فبدأ بطلب العلم في المسجد الحرام، وأخذ عن جماعة من فقهاء التابعين، وأيضا يعني بعض الشيوخ من التابعين، وبعضهم من أتباع التابعين. من شيوخه من التابعين عمرو بن دينار رحمه الله تعالى، وهو من تلاميذ جابر بن عبد الله الصحابي الجليل رضي الله عنه، وأيضا أخذ عن محمد بن شهاب الزهري رضي الله رحمه الله، وهو أيضا من علماء التابعين، وأخذ عن مجموعة أخرى، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى وعن الأعمش ومجموعة من فقهاء التابعين. وأما الذين رووا عنه، تلاميذه الذين رووا عنه، فقد روى عنه بعض شيوخه مثل الأعمش وابن جريج وشعبة، هؤلاء من شيوخه ومن ممن روى عنه أيضا في نفس الوقت. ومن أجل تلاميذه، من أجل تلاميذ الإمام سفيان بن عيينة، الإمامان الجليلان الشافعي وأحمد بن حنبل، محمد إدريس الشافعي وأحمد بن حنبل، كلاهما كان من تلاميذ سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى. قال الإمام الشافعي: لولا مالك وسفيان بن عيينة لذهب علم الحجاز، لأن الإمام مالكا كان إمام أهل المدينة، كان كبير علماء المدينة في زمانه، والإمام سفيان بن عيينة كان كبير علماء مكة في زمانه. فيقول الإمام الشافعي: لولا مالك وسفيان بن عيينة لذهب علم الحجاز. وقال أيضا الإمام الشافعي رحمه الله، يقول: وجدت أحاديث الأحكام كلها عند سفيان بن عيينة سوى 6 أحاديث، ووجدتها كلها عند مالك سوى 30 حديثا. يعني مرويات سفيان بن عيينة كانت أكثر من مرويات الإمام مالك رحمه الله. الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله ارتحل في طلب العلم، يعني بدأ بطلب العلم وهو صغير، وارتحل في طلب العلم وسمع كثيرا من المشايخ، وخاصة علماء العراق وعلماء الحجاز هم أبرز يعني شيوخه. وله يعني كلمات لطيفة في طلبه للعلم وهو صغير، وفيها يعني الحث على الرحمة بالصغار، وأن هؤلاء الصغار قد يكونون في يوم من الأيام يعني من أئمة المسلمين ومن ممن يخدمون الدين وينفعون الإسلام. فيحكي عنه بعض أصحابه أنه كان يعني في المجلس، وكان في مجلس العلم يعني، وكان من ضمن الحضور صبي صغير حضر درس سفيان بن عيينة، فكأن أهل المسجد تهاونوا به لصغره، يعني صغير لا يفقه الدرس يعني، والدرس أكبر من مستواه وكذا، وكأنهم إيه تهاونوا بهذا الطفل الصغير. فقال سفيان بن عيينة رحمه الله قال كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. ثم قال قال يا نضر، وهو الراوي عنه هو النضر الهلالي رحمه الله، يقول قال يا نضر لو رأيتني ولي عشر سنين، قال لو رأيتني ولي عشر سنين طولي خمسة أشبار، قال طولي خمسة أشبار ووجهي كالدينار وأنا كشعلة نار، ثيابي صغار وأكمامي قصار وذيلي بمقدار ونعلي كآذان الفار، أختلف إلى علماء الأمصار كالزهري وعمرو بن دينار، أجلس بينهم كالمسمار، يعني ملازم، كنت يعني ملازم ولازم المسمار لا أفارقهم. يقول يعني هذا ولو عشر سنين، يعني كان يحضر يعني دروس الزهري وعمرو بن دينار، أجلس بينهم كالمسمار، محبرتي كالجوزة ومقلمتي كالموزة وقلمي كاللوزة، فإذا أتيت قالوا أوسعوا للشيخ الصغير. ثم ضحك سفيان، يقول يعني لما عندما كان يحضر دروس شيوخه كانوا يحتفون به ويشجعونه ويقولون أوسعوا للشيخ الصغير ويرحبون به وكذا، فكان هذا له أثر يعني إيجابي على نفسيته وتشجيعه في طلب العلم. فضحك يعني سفيان وهو يقص هذا ويوصي يعني بتشجيع الأطفال الصغار إذا حضروا دروس العلم. وكان سفيان بن عيينة رحمه الله يعني من الفقهاء ومن المحدثين، وفي نفس الوقت كان من المفسرين، بل كان يعني في زمانه أعلم الناس بالتفسير، يعني كان يوصف سفيان بن عيينة رحمه الله بأنه أعلم الناس بالتفسير، وروى عنه البخاري في صحيحه يعني العديد من تفسيره لآيات الكتاب العزيز. قال عبد الرحمن بن مهدي عند ابن عيينة من معرفته بالقرآن وتفسير الحديث ما لم يكن عند سفيان الثوري، يعني كان متميزا على أقرانه في العلم بتفسير القرآن الكريم وكذلك تفسير الحديث النبوي. وقال الإمام الشافعي ما رأيت أحدا فيه من آلة العلم ما في سفيان بن عيينة، آلة العلم من جمعه لأدوات الاجتهاد وأدوات العلم يعني اللغة العربية والتفسير والمعرفة في الحديث والفقه وكذا. قال وما رأيت أكف عن الفتيا منه، وما رأيت أكف عن الفتيا منه، يعني ما كان أحد يعني أبعد عن الفتيا ويهرب من الإفتاء مثل سفيان بن عيينة رغم أنه كان يعني أهلا للإفتاء والتعليم. قال وما رأيت أحدا أحسن تفسيرا للحديث منه. وقال عبد الله بن وهب لا أعلم أحدا أعلم بتفسير القرآن من ابن عيينة. فإذا يعني كان متميزا في تفسير القرآن الكريم وفي نفس الوقت أيضا في تفسير الحديث النبوي الشريف. الإمام سفيان بن عيينة كما ذكرنا عاش 91 سنة، ونظرا لأنه طلب العلم وهو صغير فقد كان يعني يروي عن شيوخ لم يبقى أحد يروي عنهم سواه، يعني أدرك علماء يعني من علماء التابعين الذين ماتوا قديما بحيث لم يبقى أحد من تلاميذهم وممن يروي عنهم سواه، واحتاج الناس إليه. وله في ذلك يعني رؤيا كان قد رآها وأولت يعني بأنه يطول عمره ويموت أقران. قال سفيان بن عيينة رحمه الله رأيت كأن أسناني سقطت، قال رأيت كأن أسناني سقطت، رأى في المنام أن أسنانه تساقطت. قال فذكرت ذلك للزهري، ذكر ذلك لشيخه محمد بن شهاب الزهري، فقال تموت أسنانك وتبقى أنت، تموت أسنانك يعني الأسنان في الرؤيا أولت بالأسنان يعني بالذين هم في مثل سنك، يعني أسنان الرجل يعني الذين هم في مثل سنه، فمن ضمن التأويل أحيانا يؤول الشيء بما يوافق لفظه يعني. فسقطت أسنانه فقال هذا يؤول بأن الذين في مثل سنك يموتون قبلك وتبقى أنت. قال تموت أسنانك وتبقى أنت. قال فمات أسناني وبقيت أنا. وكان سفيان بن عيينة رحمه الله يعني كالعديد من علماء ذلك العصر كما نقلنا عنه كانوا يتبرمون من إلحاح يعني طلاب الحديث. طلاب الحديث كانوا يلحون على المشايخ من أجل سماع الحديث وروايته، فكان يتبرم منهم وكان يدعو على أعدائه يقول جعل الله كل عدو لي محدثا. كان يقول جعل الله كل عدو لي محدثا، يدعو على أعدائه أن يصيروا محدثين من شدة ما يلقى من ازدحام أصحاب الحديث عليه حتى يبرم. كان أيضا سفيان بن عيينة رحمه الله متميزا بالحفظ، وكان يعتمد على الحفظ لا على الكتابة. قال سفيان بن عيينة رحمه الله ما كتبت شيئا إلا حفظته قبل أن أكتبه. قال ما كتبت شيئا إلا حفظته قبل أن أكتبه. يعني هناك يعني عدة حكايات عن حفظه، وأنه لم يكن له كتاب يعني كان يملي الدروس من حفظه. من ثناء المعاصرين عليه أيضا يقول سفيان الثوري رحمه الله سئل عن سفيان بن عيينة فقال ذاك أحد الأحدين ما أغربه. ذاك أحد الأحدين يعني هذا الذي ليس له نظير، يعني عبارة يردها أنه ليس له نظير أو ليس له مثيل. ما أغربه يعني غريب عن أهل عصره، يعني لا يوجد من يشابهه. وقال يحيى القطان رحمه الله قال ما بقي من معلمي أحد غير سفيان بن عيينة وهو إمام منذ 40 سنة. وكان رحمه الله من الزهاد يعني في يعني سلوكه في الناحية الدنيوية، وكذا كان يقتصد يعني في طعامه وشرابه ونحو ذلك من أموره. فأخرج يوما لبعض أصحابه خبز شعير وقال هذا طعامي منذ 60 سنة. يقول منذ 60 سنة وأنا يعني لا أكل إلا خبز الشعير يعني يعيش عليه. وكان يعني من لطائف يعني كلامه أنه يقول أن طلب العلم خاصة علم الحديث والانشغال به يؤدي إلى انشغال عن طلب الرزق ويؤدي إلى افتقار أصحابه. فكان يقول لا تدخل هذه المحابر بيت رجل إلا أشقى أهله وولده. ينشغل يعني بالمحابر الكتابة وكذا ينشغل بها عن طلب الرزق وكذا. وقال سفيان مرة لرجل ما حرفتك؟ قال طلب الحديث. قال بشر أهلك بالإفلاس. قال بشر أهلك بالإفلاس. وقال أيضا من زيد في عقله نقص من رزقه. ومن وصاياه رحمه الله أنه قال من كانت معصيته في الشهوة فارج له، ومن كانت معصيته في الكبر فاخش عليه. يقول من كانت معصيته من باب يعني الشهوات فارج له، يعني أرج له رحمة الله يعني إذا تاب وكذا. ومن كانت معصيته في الكبر فاخش عليه، يعني أنه لا يوفق للتوبة و لا يتاب عليه. قال فإن آدم عصى مشتهيا فغفر له، وإبليس عصى متكبرا فلعن. يعني إبليس تكبر عن الاستجابة لأمر الله وامتنع من السجود يعني تكبرا عن أمر الله فشقي. وآدم عليه السلام يعني ما كان معاندا لأمر الله، ولكن يعني كانت معصيته الأكل الشجرة التي نهي عنها لأنه اشتهاها وكذا ثم ندم عليها. وكان يقول أيضا من دقائق يعني التفسير أنه كان يقول رحمه الله إني نظرت في كتاب الله تعالى فوجدت الله تعالى يقول عن سليمان عليه السلام مع ما كان فيه من الملك والنعمة نعم العبد إنه أواب. يقول إن نظرت في كتاب الله تعالى فوجدت الله تعالى يقول عن سليمان عليه السلام مع ما كان فيه من النعمة والملك نعم العبد إنه أواب. ووجدت الله تعالى يقول عن أيوب عليه السلام مع ما كان فيه من البلاء والمحنة نعم العبد إنه أواب أيضا. فقال فلأن ينعم علي فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر. يعني مدامة العقبة واحدة كلاهما نعم العبد إنه أواب، العقبة يعني في النهاية واحدة إذا الإنسان يعني أنعم عليه أو فلأن أبتلى بالسراء فأشكر أحب إلي من أن أبتلى بالضراء فأصبر. مدامة يعني العقبة أنه يرضى عنه ويعني يكون في الآخرة يعني من أهل رفعة الدرجات. وكذلك من وصاياه رحمه الله أنه قال سئل يعني عن تعريف الزهد فقال الزهد الصبر وارتقاب الموت. الزهد الصبر وارتقاب الموت. ومرة أخرى أيضا سئل عن الزهد فقال الزهد فيما حرم الله، فأما ما أحل الله فقد أباحكه الله، فإن النبيين قد نكحوا وركبوا ولبسوا وأكلوا، ولكن الله نهاهم عن شيء فانتهوا عنه وكانوا به زهادا. يقول يعني الزهد الحقيقي هو الزهد عن الحرام وليس الزهد عن الحلال، يعني بعض الناس يذهب في أشياء حلال ويتهاون بالمحرمات فيقول هذا الزهد لا ينفع، الزهد الذي ينفع هو الزهد عن الحرام هذا الأساس. لأن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أزهد الناس، كانوا يأكلون ويشربون ويتزوجون ويركبون الدواب وكذا، ما كانوا يزهدون في الحلال وإنما كان زهدهم في الحرام. من القصص اللطيفة يعني أيضا المتعلقة بموضوع يعني تبرمه من المحدثين، كان المحدثون يرحلون إليه، وطبعا كان في مكة وكان كثير من طلاب العلم يرحلون من البلدان المختلفة يعني إلى الحج والعمرة، ويكون في نيتهم يعني الحج والعمرة ورؤية سفيان بن عيينة والسماع منه، وكثير منهم يعني أقاموا عند سفيان بن عيينة مددا طويلة يعني يطلبون العلم منهم، مثلا علي بن المديني والحميدي، وذكرنا الإمام الشافعي والإمام أحمد وآخرون. فكان يرحل إليه من البلدان والناس يعني يلحون عليه في طلب الحديث، فكان أحيانا يغلق عليه الباب وهم يعني واقفون